من جدة، هذه رسالة بعث بها المستمع ميم سين سين ألف. أخونا له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال عن نظافة الطفل الرضيع، هل يؤثر ذلك على وضوء أمه؟ نعم، إذا مست فرجه فإنها تعيد تطهر، ينتقل وضوءها. إذا مست فرجه ذكره أو قبول الأنثى أو حلقة الدبر فإن هذا ينقض الوضوء، إذا كانت على وضوء تعيد الوضوء كالرجل وكالمرأة. نعم، جزاكم الله خيرا.